في باب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ليبين منه فضل النبي عليه الصلاة والسلام وما أكرمه الله عز وجل من الفضائل، والتي منها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يقظة كما هو رأي الإمام الآجري. أولا ما يتعلق بالأحاديث التي ساقها، فقد ذكر عن ابن عباس قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي، وذكر عن عبد الرحمن بن عايش أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. وفي هذا الباب وهذه الأحاديث عدة مسائل. أولا المسألة الأولى مسألة رؤية الله عز وجل للنبي، أو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه يقظة، ورؤية الله سبحانه وتعالى تنقسم أو ينقسم البحث فيها إلى ثلاثة أقسام. قسمان اتفق أئمة أهل السنة عليه، وقسم ثالث تنازع فيه أئمتنا قديما وحديثا. فهذه ثلاثة أقسام. القسم الأول اتفق عليه أئمة أهل السنة، وهو أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأنهم يرونه قبل دخول الجنة وبعد دخول الجنة. ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة هي بإجماع أهل السنة لا خلاف بينهم في ذلك، وبهذا جاء صريح القرآن، فقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ يعني يوم القيامة، فقيد رؤيتهم لله بيوم القيامة. وقال الله عز وجل عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي، وهذا من بديع استدلال الشافعي وتلقته الأمة منه تسليما ورضا، قال الشافعي لما حجب أهل معصيته دل ذلك على أن أهل طاعته يرونه. فهذه المسألة الأولى من رؤية الله، وهي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وقد اتفق أئمة أهل السنة على هذا القسم أو على هذه المسألة. القسم الثاني رؤية الله في الدنيا يقظة، وهذا القسم اتفق أئمة أهل السنة على أن الله لا يرى يقظة في الدنيا. وما فائدة قولي يقظة؟ لأن أئمة أهل السنة يجوزون رؤية الله في المنام، كما صح في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى ربه في المنام، ولذلك يقيد هذا القسم باليقظة. هذا القسم الثاني لا نزاع فيه بين أئمتنا قديما وحديثا أن أحدا يرى الله بعيني رأسه يقظة في الدنيا، أن هذا لا يصح شرعا. ومنه ما جاء في حديث مسلم حين كلمهم وحذرهم من الدجال قال: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فاتفق أئمة أهل السنة على أن الله لا يرى في الدنيا يقظة. هذان القسمان لا نزاع بين أئمتنا من أهل السنة فيهما. القسم الأول أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة، القسم الثاني أن الله لا يرى في الدنيا يقظة، والقسم الثالث تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته لربه. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا؟ هذا القسم فيه نزاع بين أئمة أهل السنة قديما وحديثا. فطائفة من أئمة أهل السنة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا، وطائفة قالوا إن الله لا يرى في الدنيا لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. وثبت من حديث أمنا عائشة في الصحيحين من طريق مسروق بن الأجدع قال: كنت جالسا عند أم المؤمنين عائشة فقالت، فسمعتها تقول: ثلاث من ادعى واحدة منهن فقد أعظم على الله الفدية. فذكرت من الثلاثة، قالت: ومن ادعى أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكئا فاعتدلت، أو قال جلست، فقلت: يا أم المؤمنين أمهليني ولا تعجلي علي، أليس قد قال الله ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت: إنما ذاك جبريل. قالت أمنا: وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما ذاك جبريل، أي رأيت جبريل. قالت: وإن الله تعالى يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، أخرجاه من طريق مسروق عن أمنا عائشة. وبينت أمنا أن من ادعى أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفدية. وهذا مذهب جماهير السلف. وفي قول أمنا لمسروق حين احتج عليها بقوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، قالت: إنما ذاك جبريل. سألت النبي صلى الله عليه وسلم فبين لها أنه جبريل، أي معنى ذلك أنه قد ظنت أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فسألت النبي من المراد بالرؤية في قوله ولقد رآه نزلة أخرى، فقال: إنما ذاك جبريل. وهذا الذي قالته أمنا عائشة من نفي رؤية الله في الدنيا سواء للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره قد جاء مصرحا به في صحيح مسلم، كما قال ذاك التابعي: لو كنت أدركت النبي صلى الله عليه وسلم كنت أسأله. فقال له أبو ذر: عما كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ فقال أبو ذر: قد سألته. فقال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا. وهذا الحديث هو أصل في نفي النبي صلى الله عليه وسلم رؤيته لربه تبارك وتعالى. والنور الذي في الحديث قال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا. النور هذا هو الحجاب الذي جعله الله سبحانه وتعالى بينه وبين خلقه. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، وفي رواية بأربع، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وفي رواية عند مسلم النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. هذا النور هو الحجاب، هذا الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال: رأيت نورا. فأثبت أنه رأى نورا ونفى أن يكون رأى الله. فلو كان النور الذي رآه هو صفة أو صفة لله لأصبح رائيا لله، ولكنه أثبت أنه رأى نورا ونفى أن يكون رأى الله، فاستدلنا بذلك على أنه رأى نورا مخلوقا، حال النور المخلوق بينه وبين أن يرى ربه. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه. يقول ابن تيمية: والروايات عن ابن عباس على وجهين، مطلقة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وليس فيها التصريح بأنه رآه بعيني رأسه، ومقيدة. يقصد ابن تيمية رحمه الله ما جاء في صحيح مسلم من طريقين، طريق عطاء ابن أبي رباح وأبي العالية كلاهما عن ابن عباس، أن ابن عباس قال: رأى محمد ربه مرتين بقلبه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذه الرواية التي فيها تقييد الرؤية برؤية الفؤاد والقلب أصح من غيرها من الروايات التي فيها ذكر العينين، أنه رأى بعيني رأسه، بل لا يصح عن ابن عباس إلا وجهان: رأى محمد ربه، والرواية المفصلة التي رواها عنه عطاء وأبو العالية أن ابن عباس رأى، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه مرتين. أما رؤية العين فلم يثبت عن ابن عباس أنه ذكرها. وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من السلف إلى إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فجاء في مسائل الإمام أحمد: قلت بما تدفع قول عائشة من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية؟ قال: قلت لأبي عبد الله بما تدفع قول عائشة؟ قال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول النبي رأيت ربي فقوله أعظم، أي أن قوله أعظم من قول ونفي أم عائشة. يقول ابن تيمية والنصوص الثابتة عن أحمد هي كالنصوص الثابتة عن ابن عباس، أن أحمد تارة يقول رأى ربه وتارة يقول رأى ربه بقلبه. قال ابن تيمية ولا يحفظ عن شيخ الإسلام الإمام أحمد، لا يحفظ عنه أنه قال رأى ربه بعيني رأسه. والحاصل أن النصوص تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه يقظة بعيني رأسه، وهو الذي نفى ذلك حين سئل السؤال الصريح هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا. وأما الأحاديث التي جاءت كحديثي الباب الأول، حديث ابن عباس رأيت ربي، والرواية عن عبد الرحمن بن عايش رأيت ربي في أحسن صورة، إلى أن قال فوضع كفه بين كتفي. طرق هذا الحديث وكذا حديث ابن عباس أن ذاك إنما كان رؤيا منام وليس رؤية يقظة، أي النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، وهذا لا يدفعه أحد من أهل السنة، بل أهل السنة متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام عند من يصحح هذه الأحاديث والتي فيها قيد ذكر المنام. لذلك تجدون في تبويبات بعض أئمتنا كما بوب ابن أبي عاصم في السنة قال باب رؤية الرب تعالى في المنام. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع هل يمكن رؤية الرب في المنام؟ فقال نعم يمكن رؤية الرب في المنام. يقول ابن تيمية وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، فأهل السنة لا ينازعون إمكانية رؤية الله في المنام إن كانت صادقة، ولكن النزاع هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه، والتفصيل ما سبق ذكره. وحاصله أن هنا ثلاثة أقسام: رؤية المؤمنين ربهم في الجنة وهي من القسم المتفق عليه، القسم الثاني رؤية الله في الدنيا وأهل السنة متفقون على النفي، القسم الثالث هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأهل السنة قديما وحديثا متنازعون في هذه المسألة. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه يقظة بعيني رأسه، وإنما رآه بقلبه عليه الصلاة والسلام رؤيا منام. نعم تفضل. ما يندرج تحت قسمين، رؤية القلب ورؤية المنام. رؤية القلب غير منفصلة عن المنام. الذين يذكرون أنه رآه بقلبه قال حديث البخاري إن العين نائمة والقلب يقظان، فرؤيته ربه بقلبه أي في المنام. واضح؟ نعم. محمد ذكر التفصيل في المسألة الثالثة لما ذكرت الرؤية، أن أهل السنة اختلفوا، أعطيتنا القول الأول. نعم. نريد من قال في القول الثاني يعني. أي قول عفوا؟ أعطيتنا القول قول القائلين بالتقسيم اللي هي رؤية المنام ورؤية رؤية قلبية. نعم نعم. أي وهذا ما يتنزع عليه قول ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. من قال بالقول الآخر أنها رؤية عين من أهل السنة؟ يقظة. شيخ الإسلام قال وقد ثبت عن طوائف من السلف أنهم قالوا رؤيا عين، ونقل شيخ الإسلام رحمه الله هذا القول عن طائفة من السلف وقال ولم يحفظ عن أحد من الصحابة أنه صرح بهذا القول، لكن شيخ الإسلام نسب هذا إلى قول طائفة من السلف وذكر بعض الآثار في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، لكنه أنكر أن يقول أحد من الصحابة بهذا القول. واضح؟ ومن أهل السنة ما في شيء، يعني من قلنا في قديما حديثا نصيت في قوله. أيوة حديثا على هذا القول قديما وحديثا. إيه مشايخنا بعض أشياخنا هناك في الحجاز يقولون بهذا القول ويصرحون بأنها رؤية عينية، حتى ذكر بعضهم في شروحاتهم قالوا أن هذا يستثنى من عموم قوله تعلموا أنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا، هذا موجود في شروحات المشايخ قول لبعض أئمتنا المعاصرين. طيب نعم، إذن نرجع باختصار. إذن هنا ثلاثة أقوال، قولان متفق عليهم بين أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لا نزاع، القول الثاني أن الله لا يرى في الدنيا لا نزاع، القول الثالث أن النبي رأى ربه بعيني رأسه، هذا نزاع بين أهل السنة قديما وحديثا. نعم، والصواب أنه لم يرى ربه عز وجل بعيني رأسه يقظة، ولكنه رأى ربه رؤيا منام رآه بقلبه، كما ثبت في صحيح مسلم من طريق أبي العالية وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. تفضل. كيف وجه الاستثناء؟ قال لن ترى ربكم حتى تموتوا. أحسنت. وإيش وجه الاستثناء؟ العلماء اللي جوزوا الرؤية قالوا الأحاديث الصحيحة رأيت ربي، ولذلك يقول ابن تيمية أن أحمد حين سئل عن قول أمنا عائشة قيل لأبي عبد الله بما تدفع قول عائشة من ادعى أن محمدا رأى ربه، فأمنا عائشة هل كانت تنفي رؤيا المنام أم رؤيا العين؟ فقيل لأحمد بما تدفع قولها؟ قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي وقوله أكبر. واضح؟ ولذلك يقول ابن تيمية ذهب كثير من أصحاب أحمد إلى نسبة هذا القول لأحمد. شيخ الإسلام يقول وهذا لا يصح عن أحمد، لا يصح عن أحمد، والتحقيق أن أحمد تارة كان يقول بهذا وإن لم يصرح بذكر العين، لأن أحمد يدفع قول أمنا عائشة، وأمنا عائشة لا تنكر رؤيا المنام إنما تنكر رؤيا اليقظة العين، ولذلك ذهب جماهير وأصحاب أحمد من طلابه إلى جعل هذه إحدى الروايات عن أحمد، ونازعهم ابن تيمية في هذا. واضح؟ ملخص الكلام أن الأئمة على هذا التفصيل في الثلاث مسائل، أن الله يرى في الآخرة بلا نزاع، أن الله لا يرى في الدنيا بلا نزاع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل رأى قيل لم يرى، كلاهما قولان لأهل السنة، والتحرير أنه لم يرى ربه بعيني رأسه يقظة ولكن رأى ربه مناما. واضح؟ واضح؟ طيب، هنا مما يحتاج إلى البيان حديث عبد الرحمن بن عايش قال رأيت ربي في أحسن صورة. أولا هذه رؤيا منام، ولكن رؤيا الأنبياء حق، وقد سألت شيخنا ووالدنا ابن عثيمين ولست من طلابه، سألته في مكة في سنة من السنوات قلت شيخ هل نثبت لله صفة الأنامل؟ الله جل وعلا بين أن له أصابع كما جاء في السنة الصحيحة في الصحيحين حديث ابن مسعود المشهور إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر الحديث معروف لكن ذكر أن الله له أنامل ليس له دليل في السنة إلا حديث رأيت ربي في أحسن صورة فقال فيما يختصم الملأ الأعلى قال فوضع كفه بين ثديي حتى وجدت برد أنامله هذه الرواية الوحيدة الصحيحة التي تثبت أن الله له صفة الأنامل فسألت العلامة ابن عثيمين فقال نعم نثبت الأنامل لله قلت له ما الدليل قال قوله صلى الله عليه وسلم حتى وجدت برد أنامله فقلت هذه رؤيا منام فقال ورؤيا الأنبياء حق ثم بعد سنين سألت الشيخ العباد عبد المحسن العباد حفظه الله سألته وهو خارج من درسه من الحرم حرم المدينة فسألته هذا السؤال قلت شيخنا نثبت لله الأنامل قال نعم قلت بأي حجة قال حديث الصحيحين أن الله يضع السماوات على إصبع وا وا وا وا فقلت له فيها الإصبع ليس فيها الأنامل قال حديث الترمذي حتى وجدت برد أنامله قلت رؤيا منام قال ورؤيا الأنبياء حق قصدي من هذا من ذكر هذين السؤالين لهذين العالمين أن أبين ما يذكره أهل السنة أن رؤيا الأنبياء حق إذن فقوله في أحسن صورة فيه إثبات صفة الصورة لله وهذا الذي جاء في المنام أن النبي يصف ربه أنه يصف ربه بعد أن استيقظ يصفه بأنه بأحسن صورة ففيه رد على من أنكر الصورة لله وأن الله عند أهل السنة له صورة تليق به في الجلال والجمال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومما يقوي هذا حديث الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري في المحشر فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون هكذا لفظ الرواية فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون ففيه دليل على إطلاق لفظ الصورة على الله وأن الله جل وعلا له صورة تليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله فيما يختصم الملأ الأعلى في حديث ابن عباس وفي حديث عبد الرحمن بن عائش الملأ الأعلى هم الملائكة فقوله فيما يختصم الملأ الأعلى كقوله تبارك وتعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون الملأ الأعلى الملائكة والاختصام أي فيما يتحدثون فيما بينهم لأن الاختصام تارة يأتي بمعنى المخاصمة وتارة يأتي بمعنى المحادثة فيقال خاصمته حاكمته خاصمته تكلمت معه هذا معنى الاختصام تارة يأتي بمعنى التنازع والمنازعة والتظالم بين الناس وتارة يأتي فيما يتحدث الناس بعضهم مع بعض ومنه قوله تعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون أي إذ يتحدثون ويتكلمون فيما بينهم إذن فقوله فيما يختصم الملأ الأعلى أي فيما تتحدث الملائكة فيما بينها قال أنت أعلم أي رب. فبين الله له أنهم يختصمون في الدرجات، يتكلمون عن الدرجات ويكتبون أجور المؤمنين في أعمال الدرجات، المشي إلى الجماعات والجلوس في المساجد وإسباغ الوضوء. قلت قال وفيما قلت في الكفارات، وأيضا يتكلمون فيما بينهم عن الأسباب التي يكفر الله بها الذنوب، والتي منها إطعام الطعام وبذل السلام والصلاة بالليل والناس نيام. وقوله فوضع كفه بين كتفي، هذا كسائر ما جاء من صفات الله عز وجل، نؤمن به بلا كيف ونكل كيفية ذلك إلى الله. وقد ثبت إطلاق لفظ الكف على الله تبارك وتعالى عند البخاري أو مسلم أو في الصحيحين. نعم. وطرق حديث ابن عباس التي فيها رأيت ربي، يذكر الإمام الألباني أي أن رأيت ربي أي في المنام، قال الشيخ الألباني كما جاء ذلك مصرحا به في بعض الروايات. نعم، هذا والله أعلم، بارك الله فيكم. نعم، أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم. هذا يحتاج بحث، كأنه في خطأ. أيوة.